الحمد لله الذي شرح صدور عباده المؤمنين بالإيمان والتقوى، وجعل السعادة لمن أطاعه واتقاه في الآخرة والأولى. أحمده تعالى وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، خلق الله الإنسان لعبادته، وأبان له طريق الخير والشر والهدى والضلال، وبين لعباده أن هذه الدنيا ميدان لعمل العاملين، وأنها ممر وعبور، وأن من ورائها جزاء وحسابا وبعثا ونشورا وجنة ونارا. ولهذا جعل الله تعالى الإنسان، جعل حياة هذا الإنسان في هذه الدنيا في كبد، حتى لا يركن إليها ولا يطمئن فيها وينسى النعيم الحقيقي، نعيم الجنة في الآخرة. يقول ربنا تبارك وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. قال ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسير الآية: أي لقد خلقنا ابن آدم في شدة وعناء ونصب. فالإنسان في هذه الحياة الدنيا في مكابدة مع أحوالها، ومكابدة لمصاعب الحياة ومشاقها، يفرح ويحزن ويضحك ويبكي ويسر ويقلق. هذه هي الدنيا، لا تصفو من أكدارها لأحد من البشر. عباد الله، وإن من رحمة الله تعالى بعباده أن جعل لهم أسبابا تنشرح بها صدورهم وتطمئن بها نفوسهم وتزول عنهم بها الهموم والغموم والقلق والتوتر وترتفع عنهم الأحزان. وقبل الحديث عن تلك الأسباب، نذكر بما هو معلوم لدى كل مسلم من أن السعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة إنما هي في طاعة الله عز وجل، في الإيمان والعمل الصالح. يقول ربنا عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فوعد الله سبحانه في هذه الآية العظيمة، وعد من جمع بين الإيمان والعمل الصالح، بالحياة الطيبة في الدنيا وبالجزاء الحسن في الدار الآخرة. والحياة الطيبة تعني السعادة والطمأنينة، فالسعادة الحقيقية إنما هي في طاعة الله عز وجل، ومن نشد السعادة في غير طاعة الله فقد ضل سواء السبيل. وإن حصل متعا في الدنيا فهي متع حيوانية بهيمية، كما قال سبحانه: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. عباد الله، إن السعادة وراحة القلب وسروره وزوال همومه وغمومه وانشراح الصدر مطلب لكل أحد، وبه تحصل الحياة الطيبة. ولذلك أسباب، ومن أعظم تلك الأسباب التوحيد، وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه. يقول الله عز وجل: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. ويقول: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وكلما قوي توحيد العبد لربه وتفويضه الأمر إليه كان أكثر طمأنينة لقلبه وأعظم انشراحا لصدره. فإن العبد يعتقد اعتقادا جازما لا شك فيه بأن الله تعالى بيده النفع والضر، وإليه ترجع الأمور، وإليه تصير الأمور، وأنه لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، يعطي من يشاء بفضله ويمنع من يشاء بعدله. إذا اعتقد هذه المعاني زالت عنه الهموم والغموم والقلق والتوتر. مر أحد السلف برجل مهموم فقال: إني سائلك عن ثلاث فأجبني. فقال الرجل: نعم. قال: أيجري في هذا الكون شيء لا يريده الله؟ قال: لا. قال: أينقص من رزقك شيء قدره الله؟ قال: لا. قال: أينقص من أجلك لحظة كتبها الله؟ قال: لا. قال: فعلى ما الهم إذن؟ نعم، إذا اعتقد العبد بأن الله تعالى يدبر الأمر وأنه لا أحد ينفع ويضر من دون الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وأن الله تعالى هو الرزاق، وأن الرزق يكتب للإنسان وهو في بطن أمه قبل أن يخرج للدنيا، فلا يأتيه من الرزق إلا ما كتب الله له، وأن الأعمار والآجال بيد الله، وأنه إذا جاء الأجل فلا يمكن للإنسان أن يبقى لحظة واحدة في هذه الدنيا مهما بذل من الأسباب، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، وإذا لم يأتي الأجل فلا يمكن أن يموت مهما أتاه من المصائب. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إن الإيمان بهذه المعاني واستحضارها من أعظم أسباب انشراح الصدر ومن أسباب زوال الهموم والغموم. فإذا اعتقد المسلم هذه المعاني اعتقادا جازما قرت نفسه وانشرح صدره وقنع بما أتاه الله وسعى في إصلاح آخرته. إن الإنابة إلى الله ومحبته والإقبال عليه والتنعم والتلذذ بعبادته من أعظم أسباب نيل السعادة وانشراح الصدر، فلا شيء أشرح لصدر العبد من هذا. حتى إن بعض السلف ليقول: إنه ليمر بالقلب أوقات، وإني لا أقول إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من النعيم إنهم إذا لفي عيش طيب. ومن أسباب انشراح الصدر الإكثار من ذكر الله سبحانه، كما قال عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الإكثار من ذكر الله من أعظم أسباب طمأنينة القلوب وانشراح الصدور وزوال الهموم والغموم. وللذكر تأثير عجيب في انشراح الصدر ونعيم القلب، كما أن للغفلة تأثيرا في ضيقه وحبسه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إن للذكر من بين الأعمال لذة لا يشبهها شيء، فلو لم يكن للذكر من ثوابه إلا هذه اللذة الحاصلة للذاكر والنعيم الذي يحصل له لكفى. ولذلك سميت مجالس الذكر برياض الجنة، فليس شيء من الأعمال أعظم لذة ولا أكثر فرحا وابتهاجا للقلب من ذكر الله عز وجل. للذكر تأثير عجيب في ذهاب المخاوف والهموم والغموم عن القلب، فما ذكر الله تعالى على صعب إلا هام، ولا على عسير إلا تيسر، ولا على مشقة إلا خفت، ولا على شدة إلا زالت، ولا على كربة إلا انفرجت، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ومن أسباب انشراح الصدر الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكن من المال والجاه والنفع بالبدن وأنواع الإحسان. فإن الكريم المحسن كما هو مشاهد من أشرح الناس صدرا ومن أطيبهم نفسا ومن أنعمهم قلبا. إن العطاء له لذة وله أثر في انشراح الصدر، أما البخيل الذي ليس عنده إحسان للناس، فهو من أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وأعظمهم هما وغما. ومن أسباب انشراح الصدر أن يحرص المسلم على الابتعاد عن الهم والحزن ما أمكن، والهم يكون للمستقبل والحزن يكون عن أمر ماض. إن من الناس من يعيش مهموما حزينا معظم أوقاته، هذا الهم والحزن إما أن يكون على حاله ونفسه، أو على وضعه الأسري أو الاجتماعي، أو حتى على حال أمته أو غير ذلك. ولا شك أن هذا الحزن يؤثر على نشاطه في العبادة وعلى قيامه بالطاعة. والمطلوب من المسلم أن يغلب جانب التفاؤل وأن يكون منشرح الصدر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم. ولم يرد الحزن مأمورا به في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا أثني عليه ولا رتب عليه جزاء ولا ثواب، بل نهى الله تعالى عنه في أكثر من موضع، قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فالحزن بلية من البلايا. ولهذا أهل الجنة يقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، فيحمدون الله عز وجل أن أذهب عنهم الحزن. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منه، لأن الحزن يضعف القلب ويوهن العزم ويضر الإرادة، ولا شيء أحب إلى الشيطان من حزن المؤمن، لأن الحزن يقطعه عن سيره مع الله ويصيبه بالفتور والإحباط. يقول الله عز وجل: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. فالشيطان يحب إحزان المؤمن، لأن الإنسان إذا حزن أصيب بالإحباط، فلا يخشع في صلاته، لا يمكن أن يخشع الحزين في صلاته. ولهذا ينبغي أن يبتعد المسلم عن الحزن، عن الحزن وعن أسبابه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتناجى اثنان دون الثالث، لأن ذلك يحزنه. فالحزن ليس بمطلوب ولا مقصود ولا فيه فائدة، وهو مرض من أمراض القلب يمنعه من نهوضه وسيره، ويثاب الإنسان عليه ثواب المصائب التي يبتلى بها العبد بغير اختياره، كالمرض والألم ونحوها. والمطلوب من المسلم أن يبتعد عن الحزن وعن أسبابه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. عباد الله، ومن أسباب انشراح الصدر أن يصبر المسلم نفسه على ما قد يلاقيه من متاعب ومصاعب في الحياة، وما قد يلاقيه من أذى الناس. فإن بعض الناس جزوع يجزع عند أدنى مصاعب ومتاعب يلاقيها في هذه الدنيا، أو يجزع عندما يناله ما يناله من أذى بعض الناس، بل إن من الناس من يؤثر ذلك على صلاحه واستقامته. وهذا الصنف من الناس يقول الله عنهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إن كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وصفوة البشر وخير البشر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يسلموا من أذى الناس ومن القيل والقال، حتى اتهموا في عقولهم فوصفوا بالجنون ووصفوا بالسحر والكهانة. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. فإذا كان هذا حصل لخير البشر وهم الأنبياء، فكيف بغيرهم؟ فعلى المسلم أن يرفع مستوى الصبر عنده في هذه الحياة، الصبر على ما يلاقيه فيها من مصاعب، الصبر على ما قد يجده من أذى الناس. فإذا رزق المسلم الصبر فقد أعطي خيرا عظيما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. إذا رزق المسلم الصبر زالت عنه الهموم والغموم وزال عنه القلق والتوتر وعاش سعيدا منشرح الصدر. فليحرص المسلم على أن يرفع مستوى الصبر عنده، فإن هذا من أسباب نيل السعادة ومن أسباب انشراح الصدر. ومن أسباب انشراح الصدر أن يحرص المسلم على أن يدعو الله عز وجل بالأدعية التي فيها طلب انشراح الصدر، ومن ذلك دعاء موسى عليه الصلاة والسلام، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، فإن هذا دعاء عظيم. فإن الدعاء بانشراح الصدر دعاء بزوال العوائق الداخلية، والدعاء بتيسير الأمر دعاء بزوال العوائق الخارجية. فكأنك تسأل الله أن يزيل عنك العوائق الداخلية والخارجية بهذا الدعاء العظيم، ولهذا ينبغي أن يكثر المسلم منه، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. ومن ذلك ما جاء في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أسمعه يكثر من أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور الثمانية، وكل اثنين من هذه الثمانية قرينان. فالهم والحزن قرينان، فإن المكروه الوارد على القلب إن كان من أمر مستقبل يتوقع حدوثه أحدث هما، وإن كان عن أمر ماض أحدث حزنا. والعجز والكسل قرينان، فإن تخلف العبد عن أسباب الخير إن كان لعدم قدرته فهذا هو العجز، وإن كان لعدم إرادته فهذا هو الكسل. والجبن والبخل قرينان، فإن عدم النفع من الإنسان إن كان ببدنه فهذا هو الجبن، وإن كان بماله فهذا هو البخل. واستيلاء الآخرين على مال الإنسان إن كان بحق فهذا هو غلبة الدين، وإن كان بغير حق فهذا هو قهر الرجال. فاحرصوا على هذا الدعاء العظيم، واقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يكثر منه اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. هذه الأدعية لها تأثير كبير في انشراح الصدر، فأنت تسأل الله عز وجل أن يشرح صدرك وأن يذهب عنك الهموم والغموم. ولذلك ينبغي أن يحرص المسلم على هذه الأدعية. ألا وأكثر من الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، فقد أمركم الله بذلك، فقال سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن صحابة نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم أبرم لأمة الإسلام أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وترفع فيه السنة وتقمع فيه البدعة، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك، واجعلهم رحمة لرعاياهم. اللهم وفقهم لتحكيم كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ووفقهم لما فيه صلاح العباد والبلاد يا رب العالمين. اللهم اجعلهم رحمة لرعاياهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.